إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. كان أحلم الناس وأعدل الناس وأجمل الناس وأفصح الناس، كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأكرم الناس، صلى عليه ربنا جل وعلا ابتداء، وأمر الملائكة الكرام فصلوا عليه، وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه إلى يوم الدين، فقال رب الأرض والسماوات العلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، ما زلنا مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أو بأربع كلمات: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام. هذا كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن الله جل وعلا وهو القادر المقتدر الذي بيده مقاليد السماوات والأرض لا ينام وما ينبغي له أن ينام، لأن ربنا جل وعلا وصف نفسه بنفسه في كتابه فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فربنا هو الحي القيوم الذي وصف نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن تمام اعتقادنا أن نعلم أن ربنا جل وعلا لا ينام، وأنه ما ينبغي له أن ينام، وأنه يرفع القسط ويخفضه، وأنه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وأن ربنا جل وعلا حجابه النور لو كشفه أي في هذه الحياة الدنيا لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه. فذلك من تمام اعتقادنا، وتكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض آيات الله جل وعلا في السماوات والأرض وفي إحياء الموتى في الحياة الدنيا، واليوم نتكلم عن أمر يبين مدى قدرة الله جل وعلا وأنه لا يغفل ولا ينام، وما ينبغي له جل وعلا أن ينام، ويبين لنا كيف أن ربنا جل وعلا ترفع إليه الأعمال بالليل والنهار، فيجازي جل وعلا كل بحسب عمله، يعطي المحسن إحسانا ويجازي المسيئ على سيئاته. فإن ربنا جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فقال في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن الله يمهل ولا يهمل، يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ويقرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الحق: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونظرا لانتشار الحياة المادية في هذا الزمان، فلقد فشى الظلم بين العباد وبخاصة بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الجن والإنس عباد الله. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة من هذا المرض، من مرض الظلم الذي حرمه الرب على نفسه وحرمه بيننا عباد الله، وأمرنا ألا نتظالم، ألا تظالموا. فيا عباد الله، آدم عليه السلام أخرج من الجنة بلقمة، ودخلت النار امرأة في قطة. آدم عليه السلام أخرج من الجنة بلقمة أكلها بغير أمر الله جل وعلا، وامرأة دخلت النار في قطة في حرة، فهي حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعاقبها الله جل وعلا بنار جهنم لأنها ظلمت هذا المخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وهو حيوان صغير، فما بالكم بظلم الإنسان لأخيه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة من رب الأرض والسماوات العلى إلى الإنسانية جمعاء إلى يوم الدين. ولذا عباد الله، لما حرم الله عز وجل الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، عاقب الله عز وجل الظالمين عقابا أليما. من هذا العقاب ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة. فالدنيا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. أما في الآخرة فالله عز وجل يكيل للظالمين في عذابه ومن عذابه، حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله عز وجل لا يغفل، فلا يظن أحدنا بظلمه لغيره أن الله قد غفل عن مظلمته أو عن ظلمه، لا والله، فإن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام جل وعلا. فلا بد أن نعي ذلك جيدا، ونعلم أن الله يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماوات. ولذا إخوة الإسلام نقف اليوم وقفة حتى نرى أن ربنا جل وعلا لا ينبغي له أن ينام، وأنه جل وعلا وصف نفسه بالقيومية، وأنه يسمع ويرى، وأنه قادر على كل شيء، وأن الظالمين مهما على مكانهم وارتفعت مراكزهم فإنهم خلق من خلق الله جل وعلا. هناك قصة حقيقية حدثت في هذا الزمان منذ سنوات قليلة، وهي واقعية في إحدى الدول العربية الإسلامية. كان هناك أسرة تتكون من 4 أفراد، الرجل الأب هو رجل عسكري ضابط ذو منصب عال، والمرأة أم لولد في المرحلة الإعدادية، وبنت في 7 من عمرها في المرحلة الابتدائية. ومن هنا تبدأ القصة، فذلك في منصبه ذو جلال ومكان، وهذه المرأة هي زوجة هذا الرجل. تقول: منذ أن ارتبطت حياتي بهذا الزوج ونحن نعيش في حياة هنية رغدة، المال كثير والخادمات كثرة، فإني قد نسيت عددهن من كثرتهن، فإنه ما من خادمة دخلت بيتنا للخدمة ومكثت فيه أكثر من 2 شهر من سوء معاملة زوجي لها، وكذلك معاملتي ومعاملة ولدي. ما من خادمة أو مربية مكثت في هذا البيت أكثر من 2 شهر من سوء المعاملة. ومرت الأيام وجاء رجل من بلدة ذلك الرجل الغني الحسيب ذا المنصب العلي، ودخل عليه ووراءه فتاة صغيرة في 7 من عمرها أو في 9 من عمرها. هذا الرجل أتى إلى ذلك البيت وقد اصطحب معه ابنته ذات 9 حتى تعمل خادمة عند هذا الشريف في المدينة. ودخل الرجل وعقد الصفقة مقابل دراهم معدودات لخدمة ابنته عند ذلك الرجل، وعاد الرجل الى بلدته والطفلة الصغيرة الجميلة الشقراء تتوسل الى ابيها الا يتركها في هذا البيت، لانها ما تعودت على مثل هذه الحياة من قبل. ولكن الاب تركها وعاد الى بلدته، وبدأت الفتاة الصغيرة خدمتها في ذلك البيت، واستمرت الخدمة في هذا البيت 10 سنين. كانت كل واحدة من الخادمات ما تمكث اكثر من 2، ولكن الفتاة هذه مكثت تخدم في هذا البيت 10 سنوات بأمر من الله جل وعلا، حتى نرى في نهاية المطاف كيف ان الله عز وجل يمهل ولا يهمل، يمهل الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، وان ربنا جل وعلا يعاقب بالعمل، الجزاء من جنس العمل. عباد الله، كانت هذه الفتاة تقوم مبكرا فتساعد المرأة في اعداد الفطور لاولادها ولزوجها، ثم تحمل الحقائب المدرسية وتقف في الطريق حتى يركب الاولاد الباص الى المدرسة، ثم تعود للافطار فيوضع لها فضلات الطعام، ربما كان فول بلا زيت وخبز على وشك التعفن، فتاكل الفتاة وتعيش حياة نكدة، فيضربها الرجل ضربا مبرحا، وتضربها المرأة كذلك، وكذلك الولد. اما الفتاة الصغيرة فكانت محبة لهذه الخادمة، وتمر الايام وتتعاقب الليالي وتصاب الفتاة بمرض معدي، فما كان من ذلك الرجل ومن زوجته خوفا على اولادهما الا ان ردوا هذه الفتاة الى بلدتها. فعادت الفتاة حتى شفيت، ثم اتي بها الى بيت ذلك الرجل، ثم مات ابوها فصارت يتيمة، فازداد الكيل لها من العذاب حتى انه وصل الى الصاك بالكهرباء. ومرت الايام وكبرت الفتاة وزاد العذاب، كلما ذهبت الى السوق وتأخرت ضربت، كلما سقط شيء من يدها فانكسر ضربت وصعقت بالكهرباء، حتى انه في ذات يوم هربت من هذا الجحيم الذي عاشت فيه. فمن نفوذ ذلك الزوج ومنصبه اعادوا الفتاة الهاربة الى هذا البيت، فظلت فيه فترة من الزمان، ولكن عذاب الرجل وزوجته وولده زاد لها. على كل صغيرة وكبيرة تعاقب، وهي تتحمل لمدة 10 سنوات ما من ليلة باتت فيها الا وهي باكية شاكية بين يدي الله جل وعلا هذا الظلم الذي وقع عليها، وهي اليتيمة الصغيرة الفريدة الوحيدة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي، والله ليس بحاجة الى قسم، ولكنه يقسم ليبين اهمية الموقف: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فانها ترفع الى السماء كالشرارة، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي سريعة النفاذ الى الله جل وعلا، فيجيبها الرب تعالى 10 سنوات من العذاب في هذا البيت. واذا بالفتاة يرى عليها انها كلما حملت في يديها اطباقا سقطت، او حملت اكوابا سقطت فانكسرت، وهي تتلك وتتداخل قدميها في بعضها البعض، فحملوها الى الطبيب، فماذا قال الطبيب لهم؟ قال لهم الطبيب: ان هذه الفتاة لا ترى اكثر من تحت قدميها، وقد بدا نظرها ينسحب وهي في طريقها الى العمى في وقت قليل. فما حاول الرجل ولا امراته علاجها، وتركوها حتى اخذ العمى طريقه الى عينها، وعميت تلك الفتاة. وخرجت ذات يوم وهي لا تبصر الا تحت قدمها، ثم هربت، فلم يسأل الرجل عنها ولا المرأة عنها، فلم تعد من ورائها طائلة ولا فائدة. تخرج الولد من الجامعة واراد ان يتزوج، فخطبت له فتاة كانت زميلة له في الجامعة، جميلة شقراء من ذات حسب ونسب ومنصب يتناسب مع منصب ابو ذلك الزوج. خطبت الفتاة وتزوج الولد، ونسيت الخادمة نسيا كبيرا. فاذا بالايام تمر والمرأة زوجة الولد تحمل، ومرت الشهور 9 وجاءت لحظة الولادة، واجتمع الرجل وزوجته وابنه وابنته امام غرفة الولادة، فخرج الطبيب حتى يبشرهم بالمولود السعيد، والكل امل في السعادة الزوجية. فاذا بالطبيب يخرج عليهم يقول لهم: لقد رزق ولدكم ولدا ذكرا ولكنه اعمى لا يرى، ولكنه اعمى لا يرى، خرج من بطن امه اعمى. فما تذكر احد الفتاة الخادمة العمياء، ذهبوا به هنا وهناك يبحثون عن الاطباء في مشارق الارض ومغاربها، من يرد على ولدنا هذا بصره؟ فما استطاع احد ان يرد عليه بصره، فرضوا بالامر الواقع وادخلوه روضة للمكفوفين يتعلم فيها. واصرت الزوجة التي انجبت ذلك الولد الا تحمل بعد هذا الولد ابدا، ولكن الاطباء اقنعوها ان لا يوجد علاقة وراثية بينها وبين الزوج، لانهم ليسوا اقرباء، وان هذه حالة شاذة لا تحدث الا واحدة في المليون. فاقنعوها بان تحمل تلك المرأة، فحملت تلك المرأة للمرة الثانية، ومرت الشهور ومرت الايام، واقبلت ساعة الولادة، وتعلقت القلوب بغرفة حجرة الولادة. ماذا يخرج من وراء هذا الباب؟ أخبر سعيد جديد ام خبر تعيس مثل الذي سمعناه من قبل؟ وما هي الا لحظات عباد الله، حتى خرج عليهم الطبيب مبتسما: لقد رزق ولدكم بفتاة بمولودة انثى جميلة، وهي تبصر كبقية الاطفال. فعمت الفرحة على هؤلاء، واغدقوا على تلك المولودة بالهدايا واللعب والملابس. وما هي الا شهورا سبعة حتى لاحظوا ان المولودة السعيدة لا يتجه بصرها الا الى اتجاه واحد، فحملوها الى اطباء العيون فقالوا لهم: انها على وشك العمى، فهي لا تبصر الا ضوءا قليلا، وما هي الا ايام حتى عميت الفتاة الصغيرة البنت المولودة. فماذا كان انتقام الله عز وجل من ذلك الاب وذلك الابن؟ اما الاب فقد فقد منصبه لاصابته بمرض نفسي، دخل على اثره مستشفى الامراض العقلية فمات مجنونا فيها. اما الولد فاصابته الكآبة، واصابه الله عز وجل في فلذة كبده، في ابنه وفي ابنته، اصابهما الله عز وجل بالعمى جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان: يا ابن ادم افعل ماشي، افعل ماشي كما تدين تدان. فليعلم الجميع ان للكون اله اكبر من ان يقاس بالناس، او ان تدركه الحواس، او ان يقع جل وعلا تحت المقياس. فان الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام وما ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، الميزان يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، هكذا عباد الله، ويرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل. فالله عز وجل لا يغفل ولا ينام. دب الضنك في هذه الاسرة التي طالما ظلمت وطالما ضربت هذه الفتاة اليتيمة الخادمة حتى اعموا بصرها. طافوا مشارق الارض ومغاربها ليبحثوا عن انسان يرد على الولد والبنت بصرهما، فلم يجدوا، لان الله تعالى قضى بذلك. ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، يمهل جل وعلا ولا يهمل. فعلينا ان نعلم ذلك. مرت الايام يبحثون هنا وهناك عن طبيب ماهر لكي يرد هذا البصر، فما استطاعوا، فرضوا بالامر الواقع. وفجأة عباد الله تذكرت الجدة، تذكرت الفتاة الخادمة التي ضربوها فاعموا بصرها، فظلت تبحث المرأة عنها في كل مكان حتى وجدتها تعمل خادمة في مسجد من مساجد الله عز وجل في الارض. فذهبت اليها المرأة والقت عليها السلام، فلما سمعت الفتاة صوت المرأة عرفتها فقامت لها، فكبت المرأة عليها تطلب منها السماح، وهي تسأل نفسها: هل هذا هو عقاب السماء لنا؟ هل هذا هو عقاب السماء لنا؟ وطلبت المرأة من الخادمة ان تعود معها الى بيتها، فما رفضت هذه الخادمة، ولكن عادت الخادمة في هذه المرأة ليست للخدمة ولكن لكي تخدم هي، فصارت السيدة التي طالما ضربتها وعذبتها صارت هي خادمة لهذه الخادمة ولولدي ابنها تخدم هؤلاء العمي، لأن الله عز وجل لا يرضى بالظلم أبدا. عادت الفتاة إلى البيت ولكن لتكون سيدة، وكانت السيدة عادت وأصبحت السيدة خادمة لهذه الخادمة التي أعموا بصرها عباد الله. تقول المرأة: أفعل ذلك لعل الله عز وجل أن يغفر لي ما قدمت في حق هذه الفتاة. ولكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يفتح لنا أفقا واسعة لكل من كان ظالما وأراد أن يتوب إلى الله جل وعلا، أن الله تعالى يقبله وأن الله تعالى يرحمه وأن الله تعالى يعفو عنه. فلقد روى الحاكم والبيهقي في باب البعث وقال عنه صحيح الإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمعناه، يقول: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة جل وعلا، فقال أحدهما: اللهم يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي، خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله عز وجل: كيف تفعل ولم يبقى له من حسناته شيء؟ فقال ذلك المظلوم: يا ربي فليحمل من أوزاري، فليحمل من أوزاري. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن يوم القيامة يوم عصيب، ما من إنسان إلا ويتمنى أن يحمل من أوزاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول الرب عز وجل لذلك المظلوم: ارفع بصرك وانظر، فيرفع المظلوم بصره وينظر وهو بين يدي الرب جل وعلا، فيقول: إني أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فيقول له الرب عز وجل: هذا لمن ملك أو لمن يملك الثمن. فيقول ذلك المظلوم: ومن يملك هذا الثمن؟ فيقول له الرب عز وجل: أنت تملك الثمن، أنت تملك الثمن. فيقول ذلك المظلوم: وما هو ذلك الثمن يا رب العالمين؟ فيقول له الرب عز وجل: أن تعفو عن أخيك، أن تعفو عن أخيك. فيقول الرجل: يا ربي قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. فيقول أرحم الراحمين جل وعلا لذلك المظلوم: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فلنعلم أن الظلم شيء قبيح يأباه الله عز وجل، ويأباه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأباه الدين، وتأباه الفطرة السليمة. فعلينا عباد الله أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي من ولام الله عز وجل عليهم، وليعلم كل واحد منا أن الله عز وجل قادر مقتدر. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. و